والآن وبعد أن أنهينا الغداء، هل أنت مستعد لمتابعة الكلام عمن حج إلى البيت الحرام من الأعيان؟ وكيف لا؟ وأنا أحب أن أنشر المعلومات الواردة السليمة وألبي طالب علم مثلك. بوركت يا أخي. بعد أن ذكرنا أن سفينة سيدنا نوح عليه السلام دارت وطافت بمن فيها من المؤمنين حول هواء الكعبة 7 أشواط، ننتقل اليوم لنكمل بقية المعلومات عن هذا الموضوع. وبمن سنبدأ؟ سنبدأ بذكر سيدنا هود عليه السلام. بعد أن نزل العذاب بقومه الذين كفروا، خرج سيدنا هود والمؤمنون الذين نجوا إلى مكة وأدوا فريضة الحج المباركة. سبحان الله، لقد كانت الكعبة المشرفة مقصد الأنبياء والصالحين منذ آدم عليه السلام. نعم صدقت، ومن الذين جاءوها ملبين يريدون الحج سيدنا صالح عليه السلام. فبعد أن دعا قومه إلى الإسلام وتآمر من تآمر عليه، وأظهر لهم سيدنا صالح معجزته وهي إخراج الناقة وفصيلها بإذن الله من الصخرة، قتلها الكفار فحل عليهم العذاب، وخرج سيدنا صالح بالمؤمنين وأنزل الله عقابه على من كفر. تبارك الله، عجبا لمن يعرف الحق وينكره ويرى معجزة النبي ويكفر به. خرج سيدنا صالح عليه السلام بالمؤمنين من الحجر، وهو المكان الذي سكنته قبيلة ثمود بين الحجاز والأردن، وقصد مكة المكرمة حيث أقام بها وحج بيت الله تعالى. ما شاء الله كان. وقد ورد في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات حمر خطمها الليف، أزرهم العباء، وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. يا ليتك تشرح لي الحديث. على الرحب والسعة، البكرات المذكورة في الحديث هي الإبل الفتية، والخطم بفتح الخاء وتسكين الطاء هي مقدم أنفها، والمعنى الحبل الذي يجعل على أنفها فتقاد به من ليف. وأما الأزر فهي جمع إزار، وهو ما يلتحف به ويغطي النصف الأسفل من الجسم، وأما النمار فهو أردية فيها خطوط بيض وسود. شرحت فأوضحت. بارك الله فيك. ومن الذين حجوا بيت الله كذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام، إذ لما أتى إلى مكة المكرمة ليرى ولده إسماعيل عليه السلام بعد أن شب، أمره الله تعالى بإعادة بناء الكعبة. أذكر أنك قلت لي إن الكعبة انهدمت على أثر طوفان نوح عليه السلام. نعم، وقد أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة مجددا، فبناها هو وسيدنا إسماعيل عليه السلام. وبعد أن فرغ من البناء روي أنه نادى: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. وخرج سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل وقاما بمناسك الحج، وكان جبريل عليه السلام هو الذي يريهما كيف يحجان. شيء جميل حقا. ومن الذين جاءوا الكعبة المشرفة سيدنا شعيب عليه السلام، وقد جاءها مع المؤمنين من أتباعه بعد أن نزل بالكفار من قومه العذاب، حيث رجفت بهم الأرض وزلزلت وأتتهم صيحة عظيمة أخمدت أصواتهم وأهلكتهم. إذن حج سيدنا شعيب بيت الله؟ نعم، ويقال إنه مات بمكة وقبره غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بني سهم، وقيل إنه مات في الأردن بواد يسمى وادي شعيب، والله أعلم.